أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر الشباب، السكينة السكينة. أحد الشباب الأفاضل جزاه الله خير أحضر هذه الحلويات، بسبوسة وكنافة ومش عارف إيه، وحاجات حلوة كده، يعني حاجات تغري فتنة يعني. اللهم أطعمنا طعمنا واسق من سقانا، جزاه الله خير. إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله تعالى توزع إن شاء الله على الشباب. لو أكلناها الآن طارت العقول، الأرواح هتنزل تحت، لأن أصل المحاضرة هي حوار مع الأرواح، مع الروح. فعشان الروح ترتقي خلينا في الإيه؟ في الارتقاء اللي إحنا فيه. لكن هيجي المصير دي كده رجعها ورا يا شيخ، خليها ورا كده حتى لا تنشغل بها الأبصار. وأحد الشباب الله يحفظهم أحضر لنا 100 من البنطال الذي يسمى اسم فرنج كده، شروال ولا شروان ولا اسمه ايه؟ شوال؟ اسمه شوال؟ اسمه ايه؟ شروال؟ اه ما حطوا الشلو الشلو اللي حطوا السين صح؟ يبقى احنا عندنا سروال، هم عندهم ايه؟ تقريبا الله يعرف. ثلاث نقط يعني كلها بحصل بعضها. طب هي شراويل مش سراويل؟ ما فكرش انها للشباب ان شاء الله تعالى، لسن الايه؟ الثانوي والاعدادي والكليات ان شاء الله. سيتولى ان شاء الله توزيع الهدايا ان شاء الله على كل الحاضرين ابو ايمن حفظه الله. ابو ايمن الحاجه ان شاء الله عند المنبر، الكيس هتلاقي فيه 100 شروال، لكل واحد شروال يعتني به، لك واحد ان شاء الله. جزاكم الله خير. نحاول نشوف المقاس الكبير ده يجي معانا ازاي. عندنا هنا ست تقيله شويه تتدبر ان شاء الله. والحمد لله فيه كل مقاسات على فكره، ما تقلقش كده. ايه ارواح كده مثلا خالص النهارده، شويه حلويات وشويه لبس، الارواح طاشت صح؟ احنا عايزين نروح تنزل بقى تطلع فوق مش تنزلش تحت. كل هذه او كل هذا قال الله تعالى فيه: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله الآخرة كلها للمتقين، ربنا هيديها لنا. وإن كل ذلك، كل الكلام ده إلا متاع الحياة الدنيا، كل ده دنيا يروح كله مفصلش ويختفي، لكن إيه اللي باقي؟ الآخرة. الآخرة خير لك من الأولى، فاللهم اكس من كساني وعطي من أطعمني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لازلنا نتحدث عن رحلة الطريق إلى بيت المقدس، وكيف أننا نعد هذا الجيل ليفتح بيده بإذن تعالى أبواب بيت المقدس بعد القضاء على اليهود الملاعين، وهذا قريبا إن شاء الله. والأداء يكون يحتاج إلى فترات وأزمنة. إذا قرأنا التاريخ الإسلامي كله حلاقي أن الإعداد يحتاج أزمنة، عندك سنين عشان تعد. الإعداد مش سهل كده، مش غمضة عين، أجيال. والمدة الأولية لإعداد جيل كامل لا تقل عن 40 سنة. الجيل الوحيد فقط الذي أعد في فترة خيالية جيل الصحابة بس، اتعد بالضبط في 10 سنين خلص الموضوع. 10 سنوات، تخيل ازاي يعد جيل هيفتح كل الدنيا كلها. ليه؟ لانه كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ تقول لي تاني بقى جنبهم شايفين ده كفايه النظره في وجهي عليه الصلاه والسلام يا ابي وامي، انتظر الوجه كده. واحنا بتروح المدينه كده وانت راكب الباص كده وداخل على المدينه، استاذ محمود، الشيخ محمود ان شاء الله هنيئا لك المدينه، تودي مدينه وتجيب مدينه صح شغال. احساسك كده انت رايح المدينه كده عجيب، تحس بالرطيس صح؟ مناطيس المدينة. وانت رايح راجل دخل المدينة كده انت قلبك بتخطف, تخش على المدينة منورة كده النبوية. طب بقى لما تخش على النبي كده تسلم عليه تحس ان انت, تخيل بقى لما تشوفه تجلس معاه كده وتبنى وتقول له يا رسول الله فلان عمل كذا نعمل ايه يا رسول الله. حاجة الصحابة دولت يبختهم رضي الله عنه. زي تعد في 10 سنين بس, 10 سنين كانت كفيلة الموضوع كله يخلص. لا كسرى بقى ولا قيصر بقى ولا روم ولا عباد نار ولا هيصم, دخل كله اتكسر امام من؟ امام شباب يمشوا حفاه ويمشوا وراه. هو اخيرهم كده. حتى لما روحوا المدينه المنوره حقنا شرف السيره المدينه, فتره المدينه دي السلام عليكم السلام الحمد لله السلام الفتره المدنيه, الفتره المدنيه احنا ده مكه وايه ركز خليك عند النبي الان في المدينه صح, هو اداك الهجانه غريبه دي. نحن الان في المدينه المنوره عند النبي صلى الله عليه وسلم, سيب وتروح عند الهجانه خذ النبي هنا. ايوه خليك هنا, جت الدنيا كده راح زي سيدنا الغاره كده راح فين زكي راح السوق, فلا الناس كلها طاح نفسها في السوق بيبيع جبنه وبيبيع السمنه وده بيع في الخرفان وده في المعيز وده في الجمال, والسوق بص مليان زحمه سوق المدينه. بعدين راح قال لهم ايه يا جماعه بصوا كده كل اول هيتكلم بقى وغير هيتكلم, فكل بصوا كده قالوا في ايه, قالوا تعالى عايزك خبر جامد قوي كله اتنفع عليه في ايه وغير. قال لهم انتوا قاعدين هنا والنبي بيوزع في ميراثه, بيوزع في الميراث فكروا ايه, ذهب وفضه وغنائم واكل وشرب كل اللي في السوق جاري على المسجد النبوي كله راح هناك. داخل المسجد النبوي حلق حلق حلق حلق قران وسنه قران وسنه بس, راحوا له قالوا تعال تك علينا طلعنا للسوق عشان جينا نلاقي الجوال قاعدين الفاضيين دول فاضيين. لا مش فاضيين. قال هذا هو ميراث محمد, ده ميراثه القرآن والسنة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا ايه؟ خلي بالك, فهو المدينة يعني عاشوا في المدينة فترة, فهم في المدينة كان بيبصون بقى ايه الجماعة اللي هيفتحوا العالم كله. بقول لك كان عندهم حته من الاثنين, يا الداري فوق يا الداري تحت, يا تخبي فوق يا تخبي تحت, يعني يا تخبي العوره يا تخبي صدرك. هيخبي ايه هو؟ هيحط الازار في ايه؟ ما عندوش ازار ولداء خالص, ما فيش كلام ده في المدينه. اهل الصفه ما عندهمش ازار ولداء, عنده قطعه واحده بس يحطها فوق على كتفه يا تحت يخبي العوره. فكان كله ايه مخبي العوره وكله عايش كده نص اللي فوق ريال ماشيين في المدينه كده. ما كانش عيب يعني لو واحد شفت واحد دلوقتي مثلا ناس ماشيه كده بينا كده ونصهم من فوق 100 ريال ماشيين تقول ايه يعني ايه اللي ماكش فلنا يا عم, بس حتى فلنا يا عم غطي راسك باي حاجه. احنا نقول كده لا, ده مجتمع المدينه كان الناس ماشيه كده, الناس ماشيين ان من فوق كده طالع عريان كله هو ماشي كده اصلا. ليه هو مش لاقي اصلا يجيب شبشب ولا يجيب جزمه ولا حتى يجيب حتى حاجه يحطها فوق ولا حتى فوطه, حتى متخيل فوطه. وفي بقى الجماعه دول كده كسروا كسر وكسروا قيصر. لا احنا هنبعد ليه؟ الكلام دلوقتي في اخواننا المقاومه المجاهدين في غزه نفس الكلام, طالعين كده ويطلع من الحفره يطلع ديب بجماعه ويطلع الدبابه يا عم نعمل ده, او روح على ده يحطها بتاع كده طيب خلاص على اليهود سبحان الله, ويطلع بشبشب ويطلع بتاع يطلع بفلنة يطلع حافي كل ده شفناه بعيننا في التلفزيون. ليه هو اصلا هو رايح اصلا عشان يقاتل اليهود, هو شاب الاخره خلاص الموضوع انتهى عنده, هو موضوع عنده منتهي خلاص, هو طالع من الحفره دي عشان يموت يريد ما عند الله. واذا الصحابه الكرام ارادوا ما عند الله راح قالوا يا رسول الله قالوا لهم عايزين ايه؟ قالوا دلوقتي احنا لو مشينا معاك وسيبنا بقى يا محمود الصوت في محاضره هنا, لو قلنا هنا مثلا هو قال له كده احنا نمشي معاك ونسيب بقى قريش بقى نطلع عين قريش ده احنا هنحارب الدنيا كلها. هتدينا ايه؟ هتدينا حاجة؟ الشيخ محمد أشرف الحمد لله على السلامة. هتدينا ايه يا شيخ محمد؟ قال لهم رسول قال لهم مش هتدينا حاجة ده يعني ببلاش بلوشي. قال لهم اه ده انت تدفع فلوس قروش قف قروش قروش الدراهم تدفع قروش الدراهم وكمان تدفع نفسك كمان اه وهتجيب فرس ولو عندك جمل تجيبه كمان وعندك سيف تجيبه بعدين في الاخر قال ما عنديش حاجه مش هديكوا حاجه ازاي الجنه بس ليه الجنه والجنه مش عندنا عند ربنا. طب ازاي ناس عماله تعمل طول النهار نحن سراقه عبد عبد الينا داريه احنا نحج الثانيه ده كان يناشدهم هو عند البيت تزود الاصنام فجاه ياخد كلوس ينزلهم كام 12 سنه 13 سنه اكبر واحد فيهم 17 سنه صالكوا الصحابه الصحابه كلمه جامده الصحابه اكبرهم 17 سنه ما عدا الصديق وعثمان وعمر دول بقى عواجيز الصحابه كبار السن لكن كلهم ايه 12 13 يعني من الاخر اكبرهم في ثالثه ثانوي ثالثه ثانوي فتقول تعالى كده سيب بقى هتسيب ايه مقر اقامتك ولا هتسيب بلدك ولا هتسيب لا انت هتسيب دينك كله ايه ده هتسيب دين انا ده انا مرود وابويا وامي وجدي جدي جدي جدي اه كده بيسجدوا بالصنم ده انا سيب احنا نسيب كده ونيجي مالك انت اه هتسيبوا يا رايكم سابوا سابوا سابوا سابوا كل الكلام ده سبحان الله ربنا اكرمهم بقى سابوه بقول لك سيب الحلقه الزفت دي مش قادر تسيبها ايه مش قادر تسيبها يا راجل ساب دين يا راجل ساب دين ودين ابوه ودين جده سابوا تركوا وراح لدين اصلا اله مش شايفه وجنه مش شايفها متخيل ورسول قاعد معاه ما عوش حاجه وراح ايه الناس دي يقول لك سيب الحلقه الزفت دي عرف الدين ده بلاش تعمله مش قادر تسيبه مش قادر تقيل على نفسك قوي سيب البيت يا عم شويه مش قادر تسيب البيت هيمن مع البيت مجدناك واكله دماغك صلي الفجر مش قادر يا شيخ طب اعمل لك ايه تاني اعمل لك ايه تاني يبقى حلها انت كده اعمل لك ايه تاني مش هعمل حاجه تاني هسكت خلينا ساكت احسن مش هيجيش الضغط حاجه متعبه والله سابوا كل ده سابوا كل الحاجات دي كلها سابوها ويروح هتدينا ايه بقى لسه ان شاء الله سياتينا ان شاء الله تعالى في الشروحات باذن تعالى شوف بقى البيعه العقبه الاولى والبيت ده السر مليانه زبد مليانه والله عطايا رائعه البيعه الاولى والبيعه الثانيه حرابيات والمدينه بقى فيها ايه ومكه والشيطان هيعمل ايه مش سهله خالص لذلك هما افتح شبكه مشكله هوا هما رضي الله عنهم رجاله صح قال الله المؤمنين ايه رجال فهم عملوا كده الاخر بقى دي مش قدامهم خالص هم كانوا عايز الدنيا عايزين الاخره بس عايزين ايه الاخره بس فانت عندك حاجه الاثنين افتح كده اهو وزقه يلا يلا انزل تحت يلا زق جامد جامد يلا جدع بس احسنت خلاص ما كنت قاعد ساكت انا جبت لنفسي الله ده دي فوق ايه الحرابه دي الحرب العالميه بيطلعوا فوق صح بيطلعوا صح؟ ماشي يطلعوا ربنا يعينك يا شيخ حمادة الله يقويك طب انت عايز هنا سابه خلعت منه صح؟ طيب فقلنا اننا في حاجه الى التركيز على الاخره وعدم التركيز على الايه؟ على الدنيا هنأتي ان شاء الله السيره كلها الكلام ده رحله الروح بتاعتنا ديت ان شاء الله هي جزء زي ما قلنا جزء نتكلم فيه عن السيره النبويه عشان نتربى بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيربينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي هيربينا كلنا واحسن مربي في الدنيا هو سيدنا محمد وما تقول لابويا هربيني وهم هتربيني ما حدش هيربيك يا اخويا انا اب ولا هو هو كلنا ايتام بس من مين مش يتيم انا ولا احد يتيم اهو مين هيربيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيكفلني هو اللي هيكفلني في تربيتي بس ايه عن طريق السيره اسمع احداثه وحللها واتعلم منها لا بقى كليه ولا جامعه انا احترم الكليات والجامعات والازهر وكل حاجه احترمها على راسي لكن عشان تعيش مع النبي عايز سيره هي تربيك وتوجهك ولكن شو تعالى رحلتنا شو تعالى بعد ذلك مع السيره عندنا رحله اسمها رحله الحوار الروحي ان شاء الله نخليها شو تعالى على مدار 30 محاضره متتاليه كل محاضره يعني إن شاء الله الشد يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله في رمضان في التراويح. تعالى عندنا عندنا كده ايه حورين، محور السيرة التربية الا الجمعة ان شاء الله. عندنا بقى محور الروح نفسها، الروح دي بتمر بروح طويلة قوي قوي، ده رحلة طويلة لازم تفهمها كويس قوي، لو ما فهمتهاش هتتعب جدا وهتفهم غلط وهتلبس في احسن عمود ما شاء الله. عمود ايه؟ تبارك الله وبارك ربنا، اللهم قوي يا رب العمود ده، تلبس في كده طاش منه مش ترجع. رحلة الروح لو ما فهمتهاش هتضيع، بتبدا الرحلة دي مش من دلوقتي، لا ده من ساعة من أن الله تعالى مسح على ظهر سيدنا آدم، وإحنا كلنا كده سورة الأعراف نزلنا من ظهره وقفنا صفه قدام ربنا كلنا، وربنا سألنا سؤال أنا ربكم أنت ربنا، ارجعوا تاني يا رب، رجعنا تاني وجئنا في أصلاب الرجال. شوف أنت تخيل إن أنا وأنت عم محروس الله يحفظه كلنا، أنت نسمة الله تعالى حملك من سنة سيدنا آدم لحد النهاردة. حرب يا رب عليك إله، إيه الإله ده؟ ما هذا الإله؟ فهمت المعنى؟ الله حفظك من لدن آدم إلى دلوقتي، وطلعك وخرجك وبنيت إنسان، وشهدت أن لو لا أنه لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله، انت فهمت رسالة وصلك؟ ربنا المنعم علي وعليك حافظ عليك. تفضل عندك حاجة؟ تفضل بصوت عليك، حافظ عليك لحد ما جد دلوقتي حالا بينا دلوقتي الآن جد بينا هم. الحمد لله. كان ممكن في الطريق ده ايه؟ في الطريق حصل لك حاجة صح؟ حصل لجدك حاجة ما تجيش. شوف ما انت جاي ازاي؟ جد جد جد جد جد جد جد جد جد ابوك انت جيت كده. طبعا انت الواحد اللي اقول لك ايتين يعني ابوه مات وهو صغير لسه طفل في النونة، مات ابوه. شوف بقى لو ابوك مات وانت لسه ما جيتش بص امك، يلا قول لي انت كنتش جيت؟ ما كنتش جيت. سبحان الله، فربنا حملك في اصلاب الرجال كل هذه الاف السنين لحد ما جيت دلوقتي بقيت انسان. ففي رحله جميله جدا تسمى رحله الروح، من اول سيدنا ادم اتمسح على ظهره لحد ما تنظر لوجه الله. عالم الذر، عالم الرحم بطن الام، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الاخره والقيامه، دي انت لازم تعيش الرحله دي. بس صعب تتقال في محاضرة، قلت لك إن شاء الله 30 محاضرة بعد الشهر تعالى في رمضان نعيشها إن شاء الله في التراويح عشان نفهم خلاص أنت مين وأنا مين. لكن كما تعودنا في درس السيرة أو التربية إحنا الرب نفسنا إيه؟ الرب نفسنا مين؟ هو اللي بيربينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجهنا. والنهاردة هناخد بقى إيه؟ هناخد بقى كلام صريح عن الروح. الروح فين الروح؟ الروح فين الروح؟ نزل لي الروح الامين على قلبنا تكون اجمرين. النهارده هنبدا رحله جديده بعد عرفنا بقى قصه بقى قريش والعالم قبل البعثه شكله طين بطين واسود اسود زي الزفت كله بياكل في بعض وخربانه الدنيا خربانه. فجاه كده يا حبيبي يجي لك بقى مش كده فجاه واحنا لسه كتير فجاه ينزل نور من السماء ينور الارض دي. مين بقى النور ده؟ جبريل عليه السلام. يلا يا شيخ عبد الله عايشنا مع الوحي. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيره النبويه. استنى يا عم ما تصلوش عليه. ما حدش صلى الا خلينا نقول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النهارده الجمعه النهارده يوم الصلاه عليه. صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية، قصة نزول الوحي وأهميته. سنبتدئ القصة من الآن، لكنها بداية غير تقليدية. لن نبتدئ من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من نقطة نزول الوحي. وليس هذا تقليلا من أهمية 40 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم التي سبقت الوحي، لكن منظور هذه المجموعة هو كيف نبني أمة. نحن لن نحكي حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى الممات، لكن سوف نستخرج نقاطا هامة تفيد في بناء الأمة الإسلامية. الإسلام كدين وكشرع وطريقة بدأ على الأرض منذ لحظة نزول الوحي، ولذلك سنبدأ بالحديث من هذه النقطة. فهذا لا يمنع من أننا نرجع لتحليل بعض النقاط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إذا كان لها علاقة في التمهيد للبعثة، لكن هذا لن يكون بالترتيب المألوف. كانت لحظة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لحظة عظيمة في تاريخ البشرية، بل إنها أعظم لحظة مرت في تاريخ الأرض ككل إلى يوم القيامة. كثيرا ما نسمع عن هذا الحدث المهيب، لكن القليل منا من يعطي لهذا الحدث قدره. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسولا إلى إنسان. ما رأيك لو أنك تلقيت رسالة من زعيم دولة عظمى ووصلت إلى بيتك يقول لك فيها أنا أحبك وخائف عليك ومهتم بك وعندي لك خير كثير؟ ما موقفك لو تلقيت رسالة بهذا الوعد من هذا الملك العظيم؟ ولله المثل الأعلى. يا ترى كيف سيكون الأرض ضمة كح، صح كده؟ الأرض سودة سوداء، ماشي، الناس كلها تايهة. لأن لو أن الله تعالى قال بكلمة واحدة كن فيكون، أن تمحى الكرة الأرضية كلها لكان ذلك، ولم يكن ذلك، كان قمة العدل. عارف ليه؟ أقول لك ليه. آدم وإدريس ونوح، بعد نوح عيال نوح الذرية كلها، يأتي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، يوسف وإخواته، داود وسليمان وموسى وعيسى، كل ده راجل، كل ده أنبياء. وفي الآخر الناس برضو مشي بدماغ، مش عايزين أنبياء ولا رسل. اتفقوا جميعا بعد كده على الصليب، أن الله له ولد وأن الله مخلوق، إذا وأن له زوجة. 600 سنة الأرض شكلها كده، 600 سنة الأرض بالسواد ده، وظلم هنا وظلم هنا وظلم هنا وليت أدب هنا، كل شغال مع نفسه. لو حكم الله سبحانه وتعالى على الأرض دي بالزوال كان ظالما، لم يكن ظالما، كان منتهى العدل، صح؟ ما ترك على ظهرها من دابة، لكن منا إيه؟ إني فجأة بفضل السواد ده أذن أن ينزل. مش بقول لك إنه حافظ علي وعليك، بقول لك لو كان ساعتها قال عن قريش والعالم كله والله سينتهي أجلهم، كل روح يلا على النار، إيه خلاص ما ضد قص الأرض. لكن تحافظ عليك أنت، لما جاء الرسول يقول إيه في الطائف النبي قد أتاهم بأطيب الأقوال قد دعاهم، فأرسل السفيه والمجنون يقون بالأحجار يضربون، وسالت الأقدام في الدماء في نصرة الإسلام يا إخواني، ويرفع الأكف بالدعاء وتشخص العيون في السماء، وتذرف الدموع في العيون، ويكثر النحيب والشجون، وملك الجبال والأمين ذو مرة وقوة مكين، وسارعان يهبطان بالخلا ليطبق الجبال مر فقال لا، ويسأل الكريم أن يكون من صلبهم لله عابدين. ثم لو قال لك يا الله بتاع الجبال ايه، خل حق بتاع الجماعة دول كلهم، كان دوك دك قريش كلها باللي فيه، كنا ضيعنا كلنا، صح؟ كنا ضيعنا والله ضيعنا. لكن سبحان الله جاب لك نبي يقول له اسمهم يا رب، يطلع ناس تانية ترحلك يا رب، ونيجي احنا بقى كده عشان تخش الجنة بالآخر. ايه؟ جنة؟ جنة، مش تبين ولا ايه؟ في حد هنا عنده فكر الكلام ده؟ وفي حد عايز هنا مش عايز يخش الجنة؟ أو عنده شك يخش الجنة؟ مسكتك سودة. أنت قاعد ليه النهاردة؟ يا عم أنت؟ اوعى تشك، اوعى كده. بعدين النهاردة ليه؟ قول أنت متحملين ليه؟ متحمل ده وده وده والحرام قدامك، ويلا على الحرام، خش على الحرام، خش على البنت، خش على وحزني وحسرة وحشرة. لا يا عم، ليه كل ده؟ وصلي والصلاة والعبادة، ليه كل ده؟ عايز الجنة. هتعمل زي الاستاذ يقول لك ايه؟ لا نعبد الله لا خوفا من جنته ولا خوف ولا لا رجاء في جنته ولا خوف من ناره. نعبده لله هو من لك كده غلط. نحن نعبد الله حبا في جنته وخوفا من ناره. دي عقيدة. فانا ايه عايز الجنة؟ عايز الجنة صراحة. مين عايزها معايا؟ يرفع يديه. يرفع يا عم تصوف ليه؟ قول عايز الجنة. يا رب يا رب الكل يريد الجنة يا رب. انت كريم. من نحن يا رب في الناس دي كلها؟ الله يا رب الآن والله يسمعنا والله الله يسمع يا رب يا رب يا رب هو يريد الجنة يا رب ربنا يا رب ما ترفع يا مالك ايه مش عايز الجنة اطلع بره عندنا افتح الباب اطلع بره يلا ايوه كده يا عم شوف ليه يا رب كل هؤلاء كم واحد دول يعني في ربنا عند ربنا 100 150 يا رب نريد الجنة من احنا في وسط المليارات ولا حاجة صح يا رب نريد طفى ليك يا مسلم مش عايز الجنة ارفع كده يا رب الجنة اهو يا رب الاثنين جدعان ايوه كده الله يحب ذلك منا والله ربنا يحب كده يحب ان نرى كلنا عايزين الجنة صح وانا خاف من ايه خاف من النار فما الارض سودة كده الله اكبر عيد وغير فائل حسن هذه شرح حلوة جاء العيد عشان ايه يعني ايه يعني جاء العيد يعني الفرح يعني ابشروا بالجنة باذن الله يلا عم عيد الله سلام عليكم ايه يكمل محاضرة وقلت في حد اقعد مكانك طيب ففجأة الارض السوداء دي هينزل عليها بقى ايه ماء من السماء انا عارف هتعمل ايه ماء من السماء يلا يا عم نزل من السماء شوية مطر على الارض الخربانة طلعت زرع ده الوحي بالظبط كده هو الوحي احيانا الانسان بيحصل له مثلا مشكلة انا هعرف فين عشان الموضوع كبير قوي احيانا بيحصل لي مشكلة حدث في حياتي بقعد مثلا فترة كده غمض عينيا والله بجد وفتح تاني وده حصل وحصل بجد اما كده وانا بحلم يمكن حلم طويل شوية وفوق منه يكون شوية ويطلعش كده كثير مني بيحصل له اشياء في حياته مش عايز يقتنع انه حصل اي والله حياة احداث كده في حياتك حصل بجد وصلنا كده وفتح ده بجد او النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل معاه كده واحد قاعد يشوف الاصنام مش عجباه يشوف اللات والعزة مش داخل دماغه يشوف ناس تعمل كده مقرفان منها قاعد لوحده مع جنبك في جنب كده بعيد عن الناس في اعلى قمة في جبل مكة اسمه النور وقاعد لا رب اله ولا رب ولا اي حاجه خالص هو كده بفطرته كده قاعد مع نفسه كده فجأة وقاعد كده بالليل ينزل له واحد الواحد ده عم الشيخ الواحد ده لما ربنا بيتكلم في السماء السبع سماوات بتتهز السبع سماوات بيتهزوا اذا تكلم الله اذا تكلم الله يحدث هزة في السبع سماوات فيغشى على كل الملائكة كل يغمى عليه كل روح في الخط إلا جبريل بس من قوته يتنه فيه كده كل ملائكة راحت في الخط تخضوا بتخضوا والله بتخضوا زي ما نين تخضوا فجأة جبريل اللي صاحي واقف كده بيسمع كلام الله فربنا يدي الأمر لجبريل فياخده جبريل من ربنا فالملائكة تصحى يقولوا له ماذا قال ربكم جبريل ربنا كان بيقول ايه ده نغم علينا لما اتكلم اتخضينا نغم علينا وربنا قال ايه جبريل قال الحق وهو العلي الكبير حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني اول ما قلبهم اتفزع ويخشى عليهم كل السماوات السبع الملائكة اذا تكلم الله جل وعلا جبريل بقى ده هينزل على مين على واحد شحم ولحم ودم يلا يا عم اللي كان جبريل في غزوة بدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد يدعي كده في بدر قريش بقى قاعد تخلص على المسلمين فقعد يدعي بقى يا رب يا رب وكان لابس عباية كده فالعباية وقعت منه كتب الدعاء والعباية سقطت منه فالصديق بيقول له رسول الله هوي نفسك شوية انت ما عملت تعيط دي كده ليه؟ قال له يا ابو بكر اسكت دي المجموعة دي اللي بقالي 13 سنة رب فيها يقول قريش النهارده خلصوا عليهم يا رب ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا يا رب يعني العصابة اللي هم الصحابة بتوعهم 300 واحد لو راحوا مني النهاردة لن تعبد هم ده الوحيدين بس في الارض يا رب المسلمين ويعيد، فلاقي ان العباءه تقع منه، وفجاه يبص كده يقول بقى صدق ايه، اني ارى جبريل يهد الارض هدا. خلص على كل قريش كزمة في 3 دقايق، نزل جبريل خلصهم كده معاك 5000 ملك، يلا يا ابني اطهر رؤوس الناس دي، اطهر رؤوسهم بايديهم، والموضوع انتهى في ثواني، قضى على قريش. ايه ده بقى؟ اهو جبريل هذا الملك هينزل بقى كده في الغار اول مره من 600 سنه. ليه بقى؟ انه كان ينزل على عيسى وعلى موسى وعلى داود، ان جبريل يا اخوانا هو المسؤول عن قصه الوحي الرساله، فكل نبي يجي فقط اللي هيتكلم معاه مين؟ جبريل بس. جبريل مش احنا بس، لا ده لكل الانبياء، وسيله تنقل الانبياء الهمر، الاباء الهمر، الطريق الخاص لكل نبي هو البواب برضه، بواب واحد بس لكل الانبياء يمشي معاهم على مر التاريخ. سفير واحد بس، سفير واحد بس هيكلم الانبياء، وبص واحد بس او عربيه واحده بس اللي هتنقل مين؟ اطراف الانبياء، هو البواب وهو جبريل، احفظها كده. فينزل بقى جبريل هو ده، هينزل بقى على رجل، راجل قاعد في حاله خالص، قاعد في حاله كده، بعدين عمال يفكر يا السماء دي مالهاش اله، هي لوحدها كده، تفكر بعدين هي الارض دي مع نفسها كده، هو الجبل ده والابل دي، هو محتار زهقان مش عارف يعمل ايه يحل ايه، ومن قضية تطلع كده تيجي طالع على الدور 20 ل 40، ده كيلو ونص غار حراء، 1.5 كيلو واحد، الله يهديه الله يهديه، قلت له اول مره اروح عمره، طلعني الجبل، انا بقى بروح انا هموت بقى في غار حراء ده، قال تعالى ديك غار حراء، طلعني غار حراء، ونزلت من غير حرام، قعدت اسبوع في السكن، رجليه ديت ركبي ديت مش عارف اشيلها كده بالتعب، والله يا اخوان 1.5 كيلو طالع، قلت له بقى الجبل عمل كده، تطلع من قلبك اتقطع، انزل بقى، النزول يعني اصعب الطرق، نزل ركبك كلها، تنزل بقى ناس بتعمل كده خلاص، قعدت بتاع زي واحد مثلا اول مره يلعب جيم، اول مره يلعب جيم، فتلاقيه يقعد 3 ايام كله هو اكتر من كده، فتصعد خديجه في اخر الدور 1.5 كيلو 1500 متر 100 دور ولا حاجه، وبعدين تنزل تحط له القفه اللي فيها الاكل، بلاش اخش الغار من جوه قصه ثانيه، يعني تطلع اخر نقطه في العالم فوق خالص في البلد، وبعدين تنزل تاني بتاع 20 متر كده، تنزل درج كده جوه، وبعدين تلاقي جوه فتحه ضيقه قوي تدخلك بالعافيه، تدخل راسك وحد يزقك عشان تحط مكانه على السلام، ده كده تقعد كده وانت كده حته صغننه عايز صغير تقعد فيها كده، تلاقي فتحه في ظهرك، تبص من فتحه تلاقي الكعبه تحت البيت، ايه ده كده قاعد هنا بيعمل ايه؟ وفي الضلمه كده او الحته الصغننه قوي دي جبريل هينزل فيها بقى، ينزل جبريل اول مره في التاريخ النور هينزل عشان يطلع الناس ايه؟ عشان العافنة اللي احنا فيها اللي هم فيها، ينزل جبريل يعمل بقى حاجه مهمه جدا، ودي احنا لما الواحد درسنا في السيره النبويه اشمعنى عمل كده جبريل؟ ليه عمل كده؟ اول ما نزل على طول نزل مفيش سلام ولا كلام ولا سلام عليكم ولا ازيك يا محمد ولا ممكن انا معاك يا فلان انا ما فيش حاجه، هو اول ما نزل يحضنه ايه؟ حاضر، اداله حضن بس شديد قوي، حضره 3 مرات، انا امثل لك هو حضره ازاي، حتى نسيك ايه؟ يكون كده ايه؟ يضحي بنفسه شويه ويجي لي، تعال يا عم عيد، لا لا مش عم عيد انا هزقك، لا مش عم عيد، تعال انت يا خير، تعال يا عم عيد ما ينفعش، تعال، واحد قاعد قال له قوم، جه قايم خلاص هو حضر، واحد برضه واحد كده، خلي بقى انا واحد خيري صح ولا ايه؟ لو جبريل هياخدوني، جبريل هياخدوني شكله ايه؟ هل في ايه؟ هخش انا في القصه دي، فحضره كده جاب كده وبعدين شد عليه قوي، ثم كده ايه ده؟ لا ده انا ما بتكلمش كلام تمثيل، انا بقول لك الحقيقه اللي جت لسه حبيبي، انا بمثل لك النبي حصل له ايه؟ الخضه شكلها ايه؟ ايوه الخضه شكلها ايه؟ خضه جامده يا اخوانا والله، صلى الله عليه وسلم. يبقى اول واحده ايه؟ قال فضمني، اسمه قال غطني غطه ثم دفعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي بيحصل؟ هو بيحصل يا جماعه وفي ايه بالظبط؟ انا قاعد في حالي كنت كويس، واحد جالي كده جامد قوي حضني وزقني وشويه ثم غطني غطه اشد الاولى بلغ مني الجد عرقت فيها. هو عرقان عم يصب ميه في ايه؟ خايف مرعوب. ثم دفعني اكثر، يعني ايه دفعه جامده وتصبها في الصخره يقع يغمى عليه هو يدفعه. لسه يا عم لسه تعالى لسه ثلاث مرات النبي كده. قال ثم غطني الثالثه، اسمع كده، قال حتى اختلفت اضلاعي، عظمي من جوه سمعت صوته بيتكسر، عظمي النبي صلى الله عليه وسلم عظمه هيتكسر. ثم دفعني وقال اقرا. كل ده في ثواني. اجلس. ايه اللي حصل ده؟ طب يحضن طخ طخ طخ في يا جماعه في ايه؟ طب شويه اقرا معرفش اقرا اقرا معرفش اقرا اقرا معرفش اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الاكرم الذي علم القلم، علم الانسان ما لم يعلم. ايه ده؟ سبه مشي. تخيل معايا النبي شكله ايه؟ تخيل انت كده شكله ايه في الوضع ده؟ قال ما لماذا غطوا هذه الغطه؟ يعني ليه جبريل مثل حضر الغيب كده وضغط عليه قوي وتعبه جامد قوي التعب جامد ده ودفعه الدفعه دي وفي ايه متخلين مع بعض؟ لا يا حبيبي. قال لانه يريد ان يقول له يا محمد انت الان لست في حلم، دي حقيقه. واحد كده عنده مشكله وعمال يعيط يصرخ ها يقول له ايه؟ يقول له فوق بقى فوق، دي حقيقه مش كلام. فوق بطل اللي انت فيه ده، عيل كده تايه عمال مش صعبه طخ طخ الامان فوق. فوق الحمد لله. وقال الله مغمى عليه كده واحد وعمال ايه لطش وقلمين مديله ركبه كده شويه بصره شويه ريحه فوق انت بحقيقه الحمد لله. وفي ايه في ايه في ايه في ايه؟ او النبي كان كده صلى الله عليه وسلم بالظبط، كان قاعد في حياه كلها فساد وقاعد فوق لوحده وبص للسماء مش عارف حاجه، جاي الواحد قال له فوق انت الحقيقه، كل ما يغطه يبص كده فوق فوقه انت هتبقى نبي. انا جبريل بس ما تكلمش معاه. اللي قال له انت نبي ولا جبريل؟ بس قال له قط ودفعه ثلاث مرات، قال له اقرا ما بعرفش، اقرا ما بعرفش، اقرا ما بعرفش، اقرا اسمك الذي خلق الايات خمسه ثم انطلق اختفى ما ظهرش تاني. هيمثل لك بقى شكله ايه وهو نازل. حبيبي يا رسول الله الوضع في السيره دي بس كده بالظبط بيحكي يا ايها المزمل يا ايها المدثر، واحد نازل بيتنفط هيتنفط يتنفط يعني جسمه كله مرتعش كده. انت عارف النبي قوته قد ايه؟ ها كم حصان؟ كم حصان؟ صلى الله عليه وسلم برجلين اثنين رجاله، يعني اثنين رجاله كقوه يوعك مثل رجلين منكم. لو قلت ازاي؟ قال هو الرجل يعني قوته قوي جدا، خد ما يرتعش كده يرتعش ويزي يرتعش ويجيب عرق ويخش البيت كده مرعوب مرعوب رعب. زملوني زملوني. اول لقاء بقى مع مين؟ مع امنا رضي الله عن امنا خديجه. ايه الحلاوه دي؟ وامنا خديجه تطمئن انت الذي تقر الضيوف تحسنه والله لا يهزيك رب ابدا وصدقت قول الحبيب احمدا. اول ما دخل على زوجته دخل كيس وعمال يعرق ويتنفض غطيني غطيني مالك في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ طب مين اللي قابلك؟ طب حد زعلك؟ طب قول غطيني بتعش. واحد عنده كده ايه رعشه جامده من الرعب قلبه اتخلع، اصل حصل معاه حدث مش طبيعي يا جماعه. انت مش عفريت، انت مش عفريت وشي، انت مش عفريت، ده كلام سمعه اول حاجه هيسمعها في حياته. اقرا باسم ربك ربي خلق علق اكرم قلم علمه اكرم. ايه الكلمات دي؟ هو عربي طبعا وعارف ضمه فراح قال لها انا كنت فوق واحد في الغار زي كل مره, وفجاه جالي واحد ضغط عليا كان حموتني كسر لي ضلوعي وقالت وقال لي اقرا ما انا بقرا احكي لك قصه. شوف بقى المراه بقى, الله على المراه الصالحه, الله على المراه الصالحه, الله على الزوجه الصالحه, الام الصالحه, العاقله الفهمه الراسيه, عشان كده ربنا اداها بيت في الجنه من قصب, لها بيت خاص في الجنه. خديجه قالت له اهدى اهدى اهدى, قالت له مين ده يا اخويا واكون عفريت هنصحى لك والله بجد يا ندمتي يا لهوتي ازاي ده يا حصل مفيش الكلام ده. قالت له اول ما قال كده على طول قالت له بس والله هي خديجه عارفه والله منين بجوزها النبي صح ليه صح انت واخد معايا انت معايا انا احبس وانا نص عارف والله لا يخزيك الله ابدا ما تخافش مش هتضيع انت بتعمل اربع حاجات واللي يعمله ما يخدعش ابدا. قلت له انك لا تصل الرحم الله اول حاجه بتلف على اهلك كلهم بزورهم عماتك وخالاتك وعمامك وخيلانك وحتى اللي الشارع كله تعدى عليه بس الرحم. واحد قاعد معانا ما عندوش واحد ملعون اللي قاعد معانا الان لا يصل رحمه ملعون ملعون خارج من رحمه الله. فلو حد معانا يا اخواننا ويقطع رحمه يطلع عند الله يكرمكم مش عايزين يصلينا مش عايزين والله لازم اللي قاعد هنا يكون بيصل الرحم. تلفون رنة اي حاجه قالت انك لا تصل الرحم ومشاكل بقى الاباء والامهات لا علاقه لك بها ابدا دماغك عام هي مش خلصانه خالص. القصه دي قصه فيها حريم ما بتخلص اقف فوق الحمد لله قصه فيها حريم هي النسوان كده تقطع الارحام اسمع كلامي ابعد عن الستات مشاكل النسوان ابعد عنها. الرحم ده يخش فيه نسوان خير بالرحم اللي هو اصلا اكثر اهل النار النساء بس يا سيدي واقل اهل الجنه النساء تعرف كده سبحان الله. فانت مالكش دعوه على امك ولا بخالتك ولا بعمتك ولا بستك دي كلها حرب بقى مش هبطلوا يحاربوا هم عايشين يحاربوا ويا اختي روح له ليه يا اختي وياك يا اخويا تروح لها ويا اختي روح له يا اخويا خلاص بقى يا حاج خلاص بقى يا نين خلاص بقى يا عمات هو كده يا ستات. لكن خليك عاقل انت ليك عمات ليك خالات دول رحمك تزورهم تسال عليهم عمتك مخاصم ابوك مش موضوعك مش موضوعك عمتك شفت حق ابوك مش موضوعك مش قصتك تصل رحمك تسال عليهم حتى بالتليفون ازيك يا عمتي عامله ايه والله بحبك يا عمتي ربنا يكرمك صوت طيب يا عمتي الواد ده حصل له ايه؟ هو مجنون ولا ايه؟ مش من العيله ولا ايه؟ مش تبع العيله ولا ايه؟ تسمع بقى ايه بقى النسوان بقى؟ هو انت رحت يا مهبب لعمتك وستك سودة؟ انت بتحسش يا ولد؟ ما عندكش دم يا ولد؟ لا انت مش راجل؟ مش دي اللي عندك ابوك مخليها في ابوك؟ الشيخ لسه قايل لي عديها عديها بقى، اسمه ايه؟ اسمه رحم هتروح منه فين؟ قول لي انت عمتك هتوديها فين؟ يلا قول لي انت. حاجة عم عم على مزاجك انت؟ هل انا ساختار عمه؟ لا. هل ساختار عم؟ مش اختاره. اختار خال؟ مش اختاره. اختار خالتي؟ ستي؟ مش اختارهم. ربنا اختارهم لي. فاصبح قدر لي. احترم هذا القدر. زورهم. طول ما انت بتزورهم الله يكون لك وصلك وصلك وصلك وصلت الله وصلت من وصلها وصلت من قطعها متعلقة في العرش الرحم وتقول هذا مقام العائد يا الرحم يا ربي انقذني يا ربي الرجل ده فيرد الله يقول لها أما يرديك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته لو ربنا قطعك من هيوصلك جاوب يلا جاوب لو ربنا قطعك من هيوصلك هيقطع دبرك صح ولا ايه فعايزين نوصل كده ربنا عشان يوصلنا ربنا صح بيقول لك ايه اللهم يا واصل المغاثة مقتلين اوصلنا. ما انت قاطع عصر وصلك ازاي؟ انت اللي قاطع مش هو اللي قاطع، صح؟ انت اللي قاطع يا احباب. فلا علاقه لك بالمشاكل. انا عارف الكلام ده من زمان، كنت اطلع كده وانا صغنن في ابتدائي، عمي متخيل مع ابويا الله يرحم الجميع يا رب. لما كبرت بقى لسه كل كلام فاضي، بس صغيرين يا ابن الكلب اياك تروح عندهم دي بس حاطه رقمتك عش خبرك. حاضر يابا. والتاني يا عيالو اياك تروح والله. حاضر يابا. وانتني ربك خمسين مقطعين بعض. يبقى عمك في الشارع التاني مش هتقدر تبص عليه تروح له، حرام ياض. وخالتك الناحيه التانيه ما تجرؤش تبص عليها. ايه يا عم ده؟ واحد احنا كلنا كده ما تقلقش، مفيش حد عندنا سالك، كله خربان الا ورحم ربي وعصم. النظام العالمي كله كده، لازم كده. وبالحال بقى كبرت بقى لا ازاي ده؟ ايه دخل عمي مع ابويا؟ ايه دخل في قصه؟ انا ايه ذنب ايه؟ ده روح لعمي وعمي وعمي، روح لخالي وزوره وخالتي ويعملوا ما عايزينه ولا يهمك. خليك مواصل لاهلك، اهلك هم حياتك، خالتك بعمتك خدهم بوحشتهم. اسمع كلامي، خدهم وصلهم بغتتتهم، وصلهم وانت كده بس وصلهم، ربنا هيوصلك. قالت له ايه؟ متخافش يا محمد، يا خديجة إنك لا تصل الرحم. الله، تصل الرحم. مين الرحم بقى؟ طبعا الأم والأب، صح ولا إيه؟ بعدين إيه؟ إخواتك، بعدين بقى؟ خالات، أخوال، عمات، أعمام، جدات، وإن علت وإن نزل، والجد وإن علا وإن نزل، ده الرحم بتاعك. طيب، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل، ايه؟ وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر. حكيت هذا شرح شويه. جاهزين؟ خمس دقائق. جاهزين؟ خمس دقائق، ماشي؟ انك لا تصل الرحم، عرفناه خلاص؟ مين بقى النهارده ناوي الشهر هذا كده؟ يعمل دي سيدنا محمد. يرفع لنا رفع دايما باثنين، ماشي؟ بس خلي بالك مش هيسيبوك. هيك يا ابن الكلب تروح بس، والله هقطعك. لا لا لا لا ما ينفعش والله يا ابن الكلب، لو رحت بس هقطع رقبتك. ماشي ماشي، رسالة حلوة كده، ما تتكسفش. هي تقيلة وعن نفسها، أنا عارفني تقيلة وعن نفسها. أنا أكلم أنا يا عم خليها عليك يا عم. ده أنا كنت أعرف اثنين، يعني اثنين إخوات، واحد جالي الجامع، واحد جالي الجامع الله يرحم الجميع يا رب، قريب جدا جالي المسجد، قال لي أخويا وعمل فيا وأخويا وتحللي وطلع عين أهلي وبص وخلاني عشت عمل لي عريضه قد كده في اخوه. قلت له هات تليفون اخوك ده عشان اكلمه، عشان تعالى واصلح بينكم يا عم. قال لا ابدا، بس انا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي. جه اخوه ده توفاه الله قبل ان اصلح بينهم. عارى يا ابني، عارى شويه بسم الله. فوالله يا شباب لو تشوف الراجل ده في المسجد وفي الجنازة وعلى القبر ما تصدق. أخويا بيتكلم من شوية أزورك الوكيل، مش أنت بقالك ست سنين ما قطعه لا عيد ولا رمضان ولا أي حاجة قطيعة؟ في إيه؟ أخويا أخويا أوعانا أخوني معايا. دي الدنيا، دي الدنيا يا أخوانا والله، ما لازمة. أعرف اثنين، واحد مخاصم أخوته البنات، خصيم يا أخوانا خصيمهم 30 سنة لو بلغ في الرقم عن قرب جدا، خصيمهم 30 سنة ليه يكلمونه؟ مستحيل، ده احنا نكلم الحجر ما نكلموش. خلاص مات في كورونا، يوم ما مات ما حدش عارف يسكت اخواته من الصوات والبكاء عليه الى يومنا هذا، في 4 سنين ما خمس سنين من هدنا لا يكفون عن الدموع علي والبكاء علي. قلت لهم 30 سنة يا مفتريين ما خصمين بعض، ولما مات الدموع شغالة ما كنتوا عايشين، حياتنا كلها كده، حياة متقطعة، أرحام متقطعة، نيلة، وسببه يحصل إيه؟ أسعار مولعة، أسعار مولعة، دولار، تصحى من النوم الدولار بكام؟ 40 جنيه، أصبحنا وأصبح الملك لله 50 جنيه، ها؟ ننام تاني، ها؟ تطبق فيه، أصبحنا وأصبح 60 جنيه، يا راجل يا زيد نص جنيه زيد ربع جنيه 20 قرش زي متعودين بيحط 10 جنيه في ايه يا جماعه؟ امنوا الكلام في السياسه، مش سياسه دي خالص، دي حياه. احنا ناكل ونشرب ايه؟ عايزين ناكل ونشرب صح؟ عايشين ازاي؟ هنشتري سكر ونشتري رز مكرونه وزيت ودقيق وعيش وهكذا مواصلات، دي فلوس ولا ايه؟ ولا كده خلاص؟ ولا بالحجاره بالتراب؟ فلوس فلوس هذا فلوس، ولان النهارده التضخم رهيب. تخيل 60 جنيه من 6 جنيه حاجه رهيبه. معاصي معاصي معاصي معاصي ذنوب دي سائر لنا يا رسول الله. قال ان الله هو المسائر، هو اللي بيختار اسعار ربنا مش احنا. لما يغلى هنا كده وشد علينا كده الواحد يستاهل. عندنا مشاكل، قطع ارحام، طعامات ربويه، زنا، فسوق، فجور، معاصي، ما تنيمش النيله. يكفي بس ان اخواتك بيتقطعوا كده اتفرج عليهم. يا رايك يتكفي بس ان ينزل من السماء حجاره علينا؟ اي والله حجاره علينا من السماء. ناس بيتقطعوا كده حتت لحم وبيلبدوا الدك وكل فرع لهم الله يعينكم اللهم انصرهم بس كده كل مطلوب. فيش حاجه خالص، كله ساكت خالص، كله هس. سلموهم لليهود يتلاعبوا بهم القرده. فاحنا نحتاج الى صله رحم، صله رحم، رحمه اسمها صله رحم، رحمه. ابن خالتك وخالاتك وعماتك وستك وسيدك وجدك روح زورهم اسمع عد عليهم والله، وانت قاعد معاهم والله انت في رحمه، والله انت في رحمه وفي بركه والله. لا تسال عن ذلك. طيب لا تصل اللي هي الرحم وتحمي الكلب، نخلي الثلاثة بقى دولت كده. انت شو تعالى الجمعة الجاية؟ لا اللي بعدها ان شاء الله تعالى، الجمعة ان شاء الله اللي بعدها ان شاء الله تعالى، نخلي نكمل بقى ايه الثلاثة دولت ان شاء الله. ناخد باقي الصفحتين ثم نستعد لي ليه دي البطولة يا عم، ما هنقرا لسه هنقرا. يلا يا عبد الله كمل، يلا يا شيخ عبد الله كمل، تبت ولا ايه؟ طب يلا اتفضل برجلتك انا عارف. يلا قول قول. واقرب من كل ما سبق رد فعلها رضي الله عنها وهي بحاجة منا الى وقفة طويلة، اذ من المتوقع والطبيعي انها تخاف كعادة النساء او كعادة البشر بصفة عامة او على الاقل تتعجب، لكن الغريب انها كانت على العكس من ذلك، فقد نظرت الى الموضوع بمنتهى البساطة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها امرا عاديا. ليس هذا فقط، بل قامت تقول له في يقين: كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. بعد كل هذه الاشياء كيف يمكن ان يضرك الله سبحانه وتعالى بشيء؟ استنبطت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا الرجل صاحب الأخلاق الحميدة وصاحب الآداب الرفيعة لا يمكن أبدا أن يجزيه ربنا سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الذي لفت نظر السيدة خديجة هي معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البشر. المعاملات، وقف هنا عند المعاملات، توقفنا هنا عند خديجة ونظرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. ولا ننسى يا شباب الله ان شاء الله اليوم ان شاء الله تعالى، اليوم ان شاء الله تعالى يوم النخب، وحديثه عن الحج ان شاء الله، الحج ان شاء الله اليوم ان شاء الله شرح الحج ان شاء الله. ايه اللي سيام وقفت ليه؟ فين الرحمه؟ طلع فين الرحمه يا يوسف؟ فين الرحمه؟ فين الرحمه؟ عبد الحميد أيمن بالرحمة. لا واحد بس. رحمة مين دي؟ كذا يا عبد الله أخويا يا كريم جاوب منين ده؟ فين الرحمة يا شباب؟ أحسنت. فين الرحمة؟ رحمة إيه دي؟ بتاع رحمة. ماشي يا أبو رحمة. بفضل رحمة حسين. فين الرحمة؟ أنت فصل رحمات يا شيخ حسين. فين الرحمة؟ نسيته؟ نسيته. عايز رحمة؟ مع أبو علي. فين الرحمة؟ فين؟ نسيته. فين التليفون؟ في جيبك صح؟ هو كده خلاص. أين العذاب؟ العذاب معايا. أين الرحمة؟ معلش نسيته. وأنا قبل كده ليش الحتة دي؟ تزعل أوي والله دي. تزعل جدا. تغضب ربنا. فين العذاب؟ في جيبي. ما يقدرش لحظة واحدة. طب فين الرحمة؟ نسيته. أكومودينو. نسيته في المخدة. أنا بتوضى تحطها على جنب كده يا رحمة. ما ينفعش يا شباب. الرحمة قبل كل شيء. حتى يرحمنا الله. المصحف يعني. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم إن شاء الله اليوم مع شرح الحج والنخب العلمية. ده شيء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. بارك الله فيكم.